إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يخفى على ذي عقل ما تعانيه الأمة من المذلة وما وقعت فيه من الذلة، ولا يخفى عن بصر ذي عينين ولا عن بصر ذي عين واحدة حتى ما تمر به الأمة من انكسار وانحسار، وما يحل بأقطارها من بوار ودمار. والله رب العالمين الذي أنزل إلينا الكتاب الخاتم على النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجرى على لسانه الشريف الوحي الثاني سنة عطرة طيبة شريفة، وجعلنا بذلك الأمة الوسط شهودا على الناس بما اقترفت أيديهم وما اجترحوا تلقاء أنبيائهم ورسلهم. جعل الله رب العالمين لنا ما لا نزيغ إذا ما تمسكنا به أبدا، وما لا نضل إذا ما سلكنا سبيله دوما. جعل الله رب العالمين ذلك كذلك، ولا يمتري فيه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وما أكثر الطيبين الذين تحسن عندهم النية ويخطئون العمل، وما أكثر الصالحين الذين ينهجون النهج يحسبونه سويا وهو معوج. ولذلك لم يجعل ربنا جل وعلا لقبول الأعمال الصالحة عنده شرطا واحدا، وإنما جعل ضميمة إلى الإخلاص أن يكون العمل صالحا صوابا على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد مكثت دهرا من عمري بما وفقني إليه ربي أطلب العلم وأبثه وأحصله وأذيعه على قدر الوسع والمنة وعلى حسب ما تسمح به المنة. أعرف قدري وألزم حدي، فلا تطاول ولا افتئات ولا تهجم على ما لا أحسنه. وبدأ معنا أقوام استمر بهم سير الأقدام، يحصلون ويؤذيعون ويتعلمون ويعلمون على شيء يريب، غير أننا كنا بمبعدة من ذلك كله نحذر الفتن ونحذر منها ولا نخوض في مخاضة الشر ونبتعد عنها، حتى أفرز الواقع الأليم أقواما نتجوا نتاج السوء، فخرجوا من غير تأهل ومن غير مكتمال، فاقتحموا أمرا عسيرا وخاضوا بحرا لجيا وأرادوا أن ينظروا للأمة لكي تخرج الأمة بتنظيرهم مما قد تورطت فيه بسببهم وسبب غيرهم ممن سبقهم ويعاصرهم ويتخرج على أيديهم. وكان مما سبق به قدر الله رب العالمين أن خرج أقوام لا نشكك في نية أحد منهم على أنهم لم يلتزموا الكتاب والسنة، وإذا ما التزموا الكتاب والسنة التزموا المجمل من ذلك من غير تفصيل، فوقع شر كبير. وخط للأمة نهج عمل هو إلى البدعة أقرب، أو هو البدعة بعينها وشحمها ولحمها، ويراد للأمة اعتسافا بجميع أبنائها أن تلتزمه وأن تلتزم به، وهيهات. فإن الله رب العالمين جعل هذه الأمة المرحومة لا تجمع على الخطأ أبدا، وجعل فيها طائفة منصورة تقوم بالحق وعلى الحق داعية إلى الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. على أن الأمر لما اختلط والمسلك لما انبهم والسبيل القاصد لما عوج، كان حتما على كل من آتاه الله تبارك وتعالى علما بأثارة منه أن يبث ذلك في الأمة وأن يذيعه، لا على نحو فيه تقصير، وإنما على نحو فيه بذل للجهد الكبير. ومن عجب أن تلك القاعدة التي وضعها الأقدمون للمتقدمون، وهي من بدهيات العقول وهي صائبة في كل حين وحال، وهي أن توضيح الواضحات من المشكلات، توضيح الواضحات من المشكلات والاستدلال على المسلمات ليس بصائب ولا صواب، لأننا إذا رحنا نبحث عن استدلال تقوم به بدهية عقلية وفرضية غرازية إنسانية تكلفنا المحال، ولا يصح لنا بعد ذلك شيء فتوضيح الواضحات من المشكلات، على أن مما ينبغي أن نلتزم أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين أمرنا بذلك وجعل فيه العصمة وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن غاب عنا شخصه وبدنه قائما فينا حاضرا بيننا بسنته وهديه، واعلموا أن فيكم رسول الله. فإذا سنته حاضرة لا تغيب، وهديه القاصد قائم فينا وعن أعيننا لا يمكن أن يحيد، وكتاب ربنا جلت قدرته حفظه الله رب العالمين وحفظ لحفظه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ هي من الذكر الموعود بحفظه. بل حفظ الله رب العالمين الوعاء الذي تنزلت فيه الأوامر، وهو هذه اللغة الشريفة الجليلة المنيفة، فحفظها الله رب العالمين تبعا لأن الله رب العالمين تكفل بحفظ الذكر أصلا، والذكر بها، فكان حتما أن يحفظها الله رب العالمين. وإذن فالعودة إلى كتاب الله رب العالمين وإلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن تكون، ولكن يجب أن يفهم الكتاب على مراد الله رب العالمين وأن يؤخذ على ذلك، وأن تفهم السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تؤخذ على ذلك. وكيف يمكن أن يعود المرء إلى الكتاب وإلى السنة على نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى مراده، بحيث يكون ذلك كذلك حقا وصدقا يقينا وفعلا، من غير أن تكون دعوة عريضة من غير ما دليل ولا برهان. نلتزم أن نأتي بالكتاب الكتاب وبالسنة السنة، نتلو ذلك ونرتله كما هو، ولا نستنكف أن يكون مقروءا متلوا، إذ إن المرء لا يبحث عن جاه عند المخلوق، فذلك شيء في حقيقة الأمر لا قيمة له، وثناء الناس في المنتهى ينحل إلى كلام لا يفيد، لا يستر عورة ولا يسد جوعة. فحقيقة الأمر كما ترى. وإذا فأولئك الأطباء المزيفون الذين ينظرون ويقاعدون، والذين يؤسسون ويؤطرون ويؤصلون، هؤلاء الأطباء من كل نائق بغير حجة وسالك بغير سبيل، هؤلاء ينبغي أن يشخصوا الداء أولا، وداء الأمة ينبغي أن يستقرأ البحث عنه في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ودونك هو. فهذا هو من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما شخص الداء وانحصر أمره ببيانه فإن العلاج وإن الشفاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما اعتساف ولا تقمم لزبالات الأفكار هنا وهناك. وقد أغنانا الله رب العالمين عن ذلك. وقديما كان العلماء عندما يستنبطون متحققين بالأهلية التي بها يستنبطون، وأما اليوم فإن المرأة ينبغي أن يحصل علما كبيرا طويلا عريضا قبل أن يتكلم مستنبطا، وأما مستدلا فأمر آخر. وأما الاستنباط بالتقعيد والتنظير والتأصيل والتأسيس فهذا كله دونه لا أقول خرط القتاد، وهو شجر عسر في نشره وأشره، لأن ذلك أصبح اليوم ميسورا. ولكن دونه عنقاء مغرب، دونه الخل الوفي، دونه المستحيل، لأن التعامل مع الكتاب والسنة قصدا أما من غير ما تعويل على تلك العلوم التي ينبغي أن تحصل ضرب في عماية وسير في متاهة وخفض على غير سبيل. الله رب العالمين ضرب لنا المثال العملي على التشخيص الحاضر للأمة في كل زمان ومكان في كتابه العظيم. يقول ربنا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ، وما سبأ؟ ملوك اليمن وأهلها ومنهم التبابعة، جمع تبع، وهو لقب لكل من ملك اليمن قديما. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبأ ما هو، أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل هو رجل ولد 10 فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4. فشاءم أي نزل الشام، فهي الشام والشأم لغتان. فسكن اليمن منهم 6 وسكن الشام منهم 4. فباليمن حمير والأزد والأشعريون ومذ حج وأنمار وكندة، وأما الشام ففيها لخم وجذام وعاملة وغسان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبأ رجل ولد 10. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده صححه الإمام الشيخ أحمد محمد شاكر، وذكر مثله الطبري في التفسير والترمذي في جامعه وصححه، وكذلك صححه الشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. سبأ رجل من العرب العاربة الذين هم أصل العرب ومعدنها، ومنهم بعد العرب المستعربة ولكن على غير خلوص. ضرب الله رب العالمين لنا المثل في كتابه العظيم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، علامة ظاهرة بينة. فما هي؟ جنتان عن يمين وشمال، كانت المرأة تسير على رأسها الزنبيل المكتل وتحمل بين يديها غزلا تغزله كالذي يسير الهينة ويمشي الهوينا كأنما يمشي متفرجا على عجائب صنع الله رب العالمين متنزها في رياض خلقه فما تمضي إلا اليسير القليل من الزمان ولا تقطع إلا القليل اليسير من المسافة حتى يمتلئ مكتلها بالثمار من غير مختراف ولا جني وإنما تتساقط في زنبيلها طيبة بحول الله رب العالمين وقدرته جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور جمع لهم مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم بلدة طيبة لا ذباب ولا بعوض ولا براغيث ولا هوام مع طيب الجو واعتداله باعتدال المزاج بلدة طيبة والذي يصفها بهذا الوصف هو الله الذي خلقها وهو العليم الخبير القادر القدير المقتدر فلك أن تتخيل طيبها وصفا وقدرا ولن تبلغ من ذلك بالخيال شيئا بلدة طيبة ورب غفور فجمع لهم ربهم غفران ذنوبهم لأن الإنسان لا يمكن أن يحيا بغير ذنوب إذ هو غير معصوم فضمن لهم غفران الذنوب فيما دون الشرك مع طيب ما هنالك من بلدهم كما وصفها بذلك ربهم فماذا كان؟ فأعرضوا عن توحيد الله رب العالمين عبادته إلى عبادة الشمس وعرضوا عن أمر الله تبارك وتعالى باتباع رسوله فكذبوا الرسل وحادوا عن المنهج الصواب فكان ماذا؟ فالله رب العالمين قد أجرى السيول من قمم الجبال فكانت تسير بين تلك الجبال متدفقة هادرة ثم يكون الماء مجتمعا بالوادي فيذهب بين رمال الصحراء يعود من حيث أتى إلى حيث يعود ولكنهم لم يستفيدوا منه شيئا فهداهم الله رب العالمين إلى صنع سدود بين الجبال في مضائقها حيث تكاد تلتقي نظرا لا حقيقة ولا فعلا وكانت تلك السدود ترابية بتراكم التراب على جودة الصنعة وهي كذلك لأن الله رب العالمين سيسلط عليها بعد ما ينخر فيها نخرا لكي تنهار دفعة ولكي يأتي الطوفان بالخراب الماحق والعذاب الواقع ولا يظلم ربك أحدا فأعرضوا وأرسلنا عليهم سيل العرم وهذا من إضافة الاسم إلى صفته كما تقول هذا مسجد الجامع هو مسجد وصفة فيه التي تميز بها أنه جامع يجمع فيه فإذا هو مسجد وهو جامع معا فهذا مسجد الجامع وهذا سيل العرم كان سدا ترابيا فسلط الله رب العالمين عليه الفئران فأفسدته عليه وما يعلم جنود ربك إلا هو لما أعرضوا وكانوا في نعمة ظاهرة، ولكن سترى أنه قد صدق على ابن آدم ذلك الذي استنبطه الناس، ولعله قد أخذ من مشكات الوحي سلفا في قول العوام والخواص معا: إن النعمة على ابن آدم جبل. وهو حق، تؤيده النصوص في كتاب الله رب العالمين كما يأتي بحول الله وقوته، وهذا منها. فأعرضوا، وكان الواجب أن يشكروا بأن قيد النعمة الشكر. فمهما أنعم الله رب العالمين عليك بنعمة فأردت أن تستبقيها لديه وأن يزيدها الله عليك، فعليك بتقييدها لديك، وذلك لا يكون إلا بشكرها، بالاعتراف بها باطنا، واللهج بالثناء على الذي أنعم عليك بها باللسان ظاهرة، وتصريفها فيما أنعم الله رب العالمين عليك بها لتصرفها فيك. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. يا للعقاب كيف وقع، ويا للعذاب الذي ما ارتفع، وكل ذلك بسبب أنهم لم يراعوا نعمة الله رب العالمين عليهم. أعطاهم الله رب العالمين ما أعطاهم مما سلف ذكره فأعرضوا، وإذا فداء الأمة في الإعراض، في الإعراض عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو درس واضح جدا مستنبط، لا بل هو واضح بذاته من غير استنباط. أفتحسب أو يحسب غيرك أن الله رب العالمين يقص علينا قصص السابقين من أجل التفكه؟ حاشا وكلا، وإنما يضرب الله رب العالمين لنا الأمثال في كتابه، حتى كأن ما يقول لنا: من فعل فعلهم فعل به كما فعل بهم. فالدرس: من فعل فعلهم فعل به كما فعل بهم، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. فأرسلنا عليهم سيل العرم، وسلط عليهم الفئران، فنقبت نخرت سدهم هذا الذي ذكر لأنه كان أعظمهم، وبقية السدود فانهار دفعة وقد احتبس الماء خلفه، ففاض فيضانا ودمر وأهلك. وصاروا بعد ذلك إلى الموصوف في كلام ربنا ذي القوى والقدر: وبدلناهم بجنتيهم، والباء تدخل على المتروك. فالآن فليتركوا ما قد أعطيناهم آنفا، لأنك تقول: اشتريت ثوبا بدرهم، فتترك الدرهم، فالباء تدخل على المتروك. وبدلناهم بجنتيهم جنتين، فهذا الذي أعطوا بعدما قد بدلوا بإعراضهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. الآن الأكل الذي وصفه الله رب العالمين هو خمط بعينه، ذواتي أكل خمط، والخمط كل شجر ذي شوك وفيه مرارة، فلو كان ذا شوك من غير مرارة لكان على النصف من المرارة التي تعاني منها النفس بالتبديل، ولكن شجر ذو شوك وبه مرارة، وأكل وهو السمر وهو أيضا شجر عظيم له شوك، كل ذلك لا يغني شيئا ولا يستطيعون أن يأخذوا منه طعما يطعمونه، فالجوع قائم فما يسده؟ الذي يسده على عدم غنائه وعلى ما فيه من حطة بالنسبة لما كان آنفا سالفا وصف بالقلة، قال: وشيء من سدر قليل. وشيء نكرة يقصد بها التحقير والتقليل. ثم لم يكتفي بالدلالة اللغوية البلاغية التي يدب بها اللفظ في النفس دبيبة لكي تعطي مدلولها بجرسها ومعناها مع، وإنما وصف ذلك صريحا بالقلة: وشيء من سدر قليل. ما الذي لهم بعد هذا كله؟ شجر النبق، وهو أعلى ما عندهم وأرفعه، ومع ذلك هو شيء قليل كما قال ربنا العظيم الجليل. ذلك يعني هذا الذي وصفناه، جزيناهم عاقبناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ بيّن لنا ربنا جلت قدرته داء الأمة، وبيّن لنا ربنا جلت قدرته دواء الأمة، فهل من مدكر؟ انظر إلى الطبيعة البشرية الإنسانية في بلاهتها وبدائيتها، بعيدة عن أنوار الوحي وعن نور الرسالة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، والقرى التي بارك الله رب العالمين فيها الشام والأردن وفلسطين. جعل الله رب العالمين بين أهل اليمن الموصوفين في هذه الآيات في ذلك الزمان، جعل بينهم وبين القرى التي بارك الله رب العالمين فيها قرى ظاهرة متصلة على الطريق، لا تذهب قرية حتى تبدو أخرى، وما تخرج من واحدة إلا وترى أختها، فيغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية، إذا خرجوا عن هذه ظهرت تلك، فأي راحة هذه وأي ارتفاع للعناء. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سير مقدر من منزل إلى منزل، فلا يحتاجون عند السفر إلى حمل ماء ولا زاد. القرى على الطريق ظاهرة من لدنهم إلى القرى التي بارك الله رب العالمين فيها، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وذكر ليالي وأياما هنا منكرتين للدلالة على قصر أسفارهم، آمنين يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا عطاش. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لاتصالها، كأنهم لا يخرجون من واحدة ولا يدخلون أخرى، وإنما لاتصالها بقربها وتوفر الزاد والماء والأمن فيها، كأنما يسيرون فيها متصلة ظاهرة من غير انقطاع. فماذا فعلوا؟ النعمة على ابن آدم جبل، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه النعمة الظاهرة وهذه القرى الحاضرة، وهذا الأمن المستتب، وهذا العطاء المتصل المتوافر، كل ذلك له على النفس ثقله. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، نريد شيئا من مشقة وقدرا من عناء، نريد عطشا وجوعا وخوفا ولوعة. فآتاهم ما طلبوا: وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، من بعد المن والسلوى ومن بعد العطاء المرفود من غير ما عناء ولا كدود، يطلبون ماذا؟ لن نصبر على طعام واحد، على المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، لبئس ما اخترتم. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. النعمة على ابن آدم جبل، نعم، وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ماذا فاهدنا إليه فأمطر علينا حجارة من السماء. هلا قالوا فاهدنا إليه، ولكن ذلك كذلك. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بكفرهم فجعلناهم أحاديث، يتحدث بأخبارهم لأنهم أصبحوا وصاروا ذوي أحاديث. والآن ومن قديم، لما مزقهم الله رب العالمين كل ممزق، صيرهم الله رب العالمين مثلا، فالآن تقول: تفرقوا شذر مدر وتفرقوا أيدي سبا، وتقول: تفرقوا كما كانت العرب تقول تفرقوا أيدي سبا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وأيضا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فصدق عليهم إبليس ظنه، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان، ما ضربهم بعصا ولا أصابهم بمكروه، ولا كانت له عليهم حجة، وإنما الغرور والأماني، إلا لنعلم العلم المتحقق في عالم الشهادة، وإلا فربك علام الغيوب، من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ، يحفظ على الناس كل ما أتى منهم ووقع منهم، ثم يوفيهم بعد ذلك الأجر عليه أو العقاب الحاضر على ما قد قدموا وأسلفوا في هذه الحياة الدنيا. والدرس: من فعل فعلهم فعل به كما فعل بهم، فهذا هذا، والله المستعان. ويقول ربنا جلت قدرته: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكان ماذا؟ فكفرت بأنعم الله. ضرب الله رب العالمين مثلا قرية، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، هي مكة، كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، ويحترمها العرب في الجاهلية الجهلاء، ويلقى فيها الرجل قاتل أبيه وأخيه فلا يعترضه، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ليس فيها شجر ولا ثمر ولا زرع ولا ماء إلا النزر اليسير من الآبار، ومع ذلك يسر الله رب العالمين لها الرزق يأتيها من كل مكان هنيئا سهلا. فكفرت، جاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور وأرشد الأخلاق، فكذبوه وكفروا به وجحدوا نعمة الله عليهم وأنعمه لديهم، وأعظم ذلك وأجله أن أرسل إليهم من أنفسهم رسولا صلى الله عليه وسلم، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فعوقبوا بضد ما كانوا فيه. إن ربي لطيف لما يشاء، لباس الجوع هذا ضد الرغد، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ضد الأمن والاطمئنان، والخوف كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعوثه وجنده وسراياه، حتى أتم الله رب العالمين الفتح، فتح مكة، بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم وكفرهم، درس واضح كما ترى. ثم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، وإلا فالعقاب ما مر آنفا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. تشخيص الداء أوضح من أن يوضح، تضافرت عليهم نصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أخرج الإمام أحمد بسنده عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والطاعون في اللفظ النبوي الشريف هو أعمق عمقا من المرض الذي وصف بعد بهذا الاسم وصار الاسم علما عليه، وإنما كان الطاعون واقعا على كل داء مبير مهلك، فهو يشمل في هذا الزمان ما أحدث الله رب العالمين في الناس بما قدمت أيديهم من من استعلانهم بالفاحشة جهارا نهارا من غير حياء ومن غير ما التفات حتى إلى ما ينبغي أن يكون في الأمر البشري الذي يفارق فيه الإنسان الحيوان. فما أحدثه الله رب العالمين في هذا الزمان مما تعلمون وتعلمون من تلك الأوبئة والأدواء ومما وقع في الناس من الأمراض الفتاكة المبيرة المهلكة هو طاعون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فهم الذين أتوا به بما قدمت أيديهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي واللفظ له، وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه وهو حسن لغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وأخرج أبو يعلى في مسنده بإسناد حسن لغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. هذا قليل من كثير، وقليله لا يقال له قليل، ولكنه واضح جدا على المقصود، دال جدا عليه، بحيث لا يحتاج في الأصل إلى تعليق. فالداء كما ترى هو ترك ما آتانا الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، والولوغ في الآثام والمعاصي والذنوب بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فنسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما العلاج؟ قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. معنى الآية أن الله رب العالمين نفى إيمان القرى ثم استثنى قوم يونس، وكان قوم يونس بنينوى من أرض الموصل، وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا، فأرسل الله رب العالمين إليهم نبيهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه من عبادة الأصنام، فأبوا، فقام يدعوهم سنين فكذبوه، فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث، فأنذرهم وحذرهم فقالوا هو رجل كذاب، فارقبوه فإن أقام فيكم وبين أظهركم إلى انتهاء المدة فلا عليكم، وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب بكم ولا شك. فلما كان الليل تزود يونس وخرج، فأصبحوا فلم يجدوه، فعلموا أن الأمر جد، فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم وردوا المظالم، فكشف الله عنهم العذاب ومتعهم إلى أجلهم. فالتوبة التوبة والبدار البدار، فالأمر جد لا هزل فيه. وقال الله رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فلا بد من تغيير ما بالأنفس حتى يتغير الحال، والأمر جد لا هزل فيه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشخيص والعلاج في حديث واحد، ولكن وحسرتاه إن قومي لا يعلمون. الحديث الذي أخرجه أبو داود والدولابي في الكنى، وكذلك ابن عدي في كامله، والبيهقي في السنن الكبرى، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند، والطبراني في الكبير وغيرهم، وهو حديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتشخيص الداء ووصفة الدواء في حديث واحد وفي كلمات قلائل مبنى غزار المعاني جدا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. الحياة الطيبة يا ما ينبغي أن تسعى إليه الأمة، والحياة الطيبة لها شرطان وضحها ربنا لنا بشرطيها في كتابه الكريم، والشرطان الإيمان والعمل الصالح. والإيمان لا يمكن أن يتحصل عليه بتحصيل ضده والوقوع في الشرك والكفر برب العالمين، ولا يمكن أن يتحصل على الإيمان بالجهل به بحقيقته بأركانه بنواقضه. لا يمكن أن يكون المرء مؤمنا حتى يعلم ما هو الإيمان وحتى يسعى في تحصيل علمه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل الله رب العالمين العلم قبل القول والعمل، وهو ما بوبه البخاري في كتاب العلم من صحيحه، وأدرج الآية الشريفة تحت باب العلم قبل القول والعمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا إذا كان مرتكزا على الإيمان، والإيمان لا يتحصل إلا بالعلم به. وإذن فالدعاية إلى الجهل بعد عن الحياة الطيبة واقتراب من الحياة الضنك التي وصف الله رب العالمين في كتاب. قال ربنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح، فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الإيمان والعمل الصالح شرطا الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالأجر الجزيل العظيم في الآخرة. ما هي الحياة الطيبة؟ حقيقة الحياة الطيبة: قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. انظر سيدلنا ربنا تبارك وتعالى عن ماهية الحياة الطيبة بشرطيها، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه هي الحياة الطيبة، الحياة الطيبة التي ذكر الله رب العالمين في آية النحل يبينها لنا هاهنا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والمقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هنا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والجزاء من جنس العمل. شروط الحياة الطيبة تنحصر جميعها في شرطين اثنين بينهما لنا ربنا جلت قدرته. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا الإيمان، وأما التقوى فهي فعل الطاعات وترك المحرمات، وهذا هو العمل الصالح. فالإيمان والعمل الصالح هما العلاج. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الإيمان والعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات وهو العمل الصالح لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما ثمرات الحياة الطيبة؟ هي ما يبحث عنه القوم فأخطأوه. يقول الله رب العالمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهما شرط الحياة الطيبة، فمن أتى بالإيمان والعمل الصالح تحصل على الحياة الطيبة، ومر ذكر ماهيتها. والآن خذ نتائجها وآثارها من كلام ربك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أليس عن هذا يبحثون؟ فهذا هو السبيل. هذا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أليس عن هذا يفتشون؟ فهذا هذا تعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول ربنا جلت قدرته: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. لا بد من بيان الدين المرجوع إليه وكيفية الرجوع إليه. ألا ترى أن الأمر واضح بذاته جدا، وأنه لا التباس فيه ولا غموض، ولكن علينا أن نرد الأمر إلى أهله. أما أن ينتصب طلاب العلم الكبار سنا لا حقيقة، أما أن ينتصب طلاب العلم الكبار فيستنبطوا من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي الأمين ويخطوا متعسفين طريق النجاة، فهو الخراب والبوار والدمار. وللأسف، ونسأل الله العافية، الكل يدفع بسوء نية وخبث طوية أو بحسن نية وسلامة طوية، لا فارق، فالنتيجة واحدة والمؤدى واحد. الكل يدفع إلى طريق الفوضى بإحداث الثورة الشعبية. ألا ساء ما يحكمون؟ ألا ساء ما يدفعون إليه وما يقولون؟ اتقوا الله عباد الله، فإن أرض الإسلام أمانة في أعناقكم، حافظوا عليها، وحذاري ثم حذاري من الدفع إلى سبيل الفوضى، فإن الفوضى إذا ما وقعت فلن تبقي ولن تذر. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه بإشارة من أصبعه قادرا على إحداث الثورة الشعبية ليجعل الأمر منقلبا على أم رأس بني العباس حتى يزيل المعتصم عن فراشي وسرير ملكه، ولكنه يقول لا، ومن يتحمل إثم الفروج المسفوح دمها، ومن يتحمل إثم الأموال المنتهبة والأرواح التي تزهق، من يحتمل جرم إحداث الفوضى في بلد مستقر ولكن فتح أبواب الجحيم؟ فإن الأمر جد لا هزل فيه، ونسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا. اللهم اهد قلوبنا، وثبت أقدامنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن لنا الختام يا رب العالمين، أحسن لنا الختام أجمعين. اللهم اختم لنا بخير يا كريم، اختم لنا بخير يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير يا كريم، اختم لنا بخير يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وارفع راية المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن. اللهم طهر أراضي المسلمين من كل معتد كافر يا رب العالمين، وطهر عواصم المسلمين وبلاد المسلمين من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. اللهم أحسن لنا الختام يا كريم، أحسن لنا الختام يا كريم، أحسن لنا الختام يا رب العالمين. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ثبتنا عند مماتنا، وارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.